وتقع وتقوم وتقوم وتقع في الفرح دموع ودموع يا وجع. مين قال مقسوم كذاب يا ودع؟ ده انت اللي في ايدك طرف الخيط. في الزحمة وشوش جاية وبتروح، خايف على قلبي بات مجروح. ضحكه من الحلوة ترد الروح، تفتح شبابيك وبيبان البيت. انا صابني الحزن مقلتش ليه، وعاندني الحزن قدرت عليه. ويا بحر حلفت اني عديه، ويفوت العمر لو استنى. دقت عالصبر فتح لي الباب، وحكى لي هموم كل الاحباب. ويا فرحة اترسمت بعد غياب، وقالت لي اتفضل لما ناديت. الحلم براح والكون مشاوير، والغنوة جناح ياخدك ويطير. ده العشق مالوش اصل وتفسير، يبان في عيونك مهما دريت. انا صابني الحزن ما قلتش ليه، وعاندني الحزن قدرت عليه. ويا بحر حلفت اني عدي، ويفوت العمر لو استنيت. الناس فوازير وسطور حكايات، وساعات براويز وساعات متاهات. ودموع بتذوب وسط ابتسامات، تضحك دمعاتك لو حنيت. مكتوب للغايب يوم حيعود، مكتوب للغصن يضم ورود. من حضن الليل فجرك مولود، وتبت ونبات جاي الحواديت. انا صابني الحزن ما قلتش ليه، وعاندني الحزن قدرت عليه. ويا بحر حلمت اني عدي، ويفوت العمر لو استنيت.